نحيبك هز وجداني، أنينك هد أركاني وأرقني وأبكاني، أيا أركان لا تبكي، نحيبك هز وجداني. أنينك هد أركاني وأرقني وأبكاني، أيا أركان لا تبكي، نحيبك هز وجداني. أخي البولي في حنق شواب النار صبياني، وحرق مسجدي بطرا وما سق طهر قرآني. أخي البوذي في حلق شواب النار صبياني، وحرق مسجدي بطرا وما سق طهر قرآني. تعيش في دعة ترى في عيشك الهاني، وما أسرجت لي خيلا أما تشجيك أشجاني. وأنت تعيش في دعة ترى في عيشك الهاني، وما أسرجت لي خيلا أما تشجيك أشجاني. يا بلبل كم قتلت وسل إن شئت أحزاني، تجيبك ما لهم عدد مضوا من دون أكفاني. بآب الكفر كم قتلت وسل إن شئت أحزاني، تجيبك ما لهم عدد مضوا من دون أكفاني. سفاه أنس عرضها الجاني، وبالأغلال كبلها بلا رفق وتحنان. وأخت الدين وأسفاه أنس عرضها الجاني، وبالأغلال كبلها بلا رفق وتحنان. ألسنا منكم عجبا وأهلي أهل إيماني، بني الإسلام معبرة خذلتم جرحي القاني. ألسنا منكم عجبا وأهلي أهل إيماني، بني الإسلام معبرة خذلتم جرحي القاني. ما تسائلكم لماذا الصمت إخواني، أجيبونا نناشدكم أغيثوا أرض أركاني. باب ما تسائلكم لماذا الصمت إخواني، أجيبونا نناشدكم أغيثوا أرض أركاني.